أنا بحس بعدم خشوع في الصلاة وسهو كثير، فماذا أفعل كي أخشع في الصلاة؟ وهل هناك أسباب تؤدي الخشوع؟ نعم، لابد الإنسان أن يعرف أسباب عدم الخشوع، فإذا عرفها يجب عليه أن يقضي عليها. ولعل من أعظم أسباب عدم الخشوع أسباب ظاهرة وأسباب باطنة. أسباب ظاهرة قد تكون متعلقة بالانشغال، إن الذهن منشغل مثلا بطعام أو شراب أو مصلحة أو موعد أو ما إلى ذلك، فينبغي أن يقطع هذه المشاغل. أسباب ظاهرة ممكن يكون في المكان، كده كويس، ممكن يكون في المكان، يعني المكان به مثلا تصاوير أو به أشياء، فيمكن لهذا المصلي أن ينشغل بهذا عن الصلاة. أسباب ظاهرة أنه مثلا محصور يريد دخول الخلاء، فلا بد أن يدخل الخلاء أولا، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة الطعام أو يدافع الأخبثين. أما الأسباب الباطنة أنه لا يركز في القرآن الذي يسمع، فلا يفهم القرآن ولا يتدبره، فلا ينزل القرآن على قلبه. ودي مسألة عجيبة جدا، أن الإنسان إذا كلم إنسانا مثله فإنه يفهم كلامه ويعي كلامه ويفهم أوامره ونواهيه حتى يمتثل الأوامر والنواهي. أما مع الله عز وجل فإنه يقرأ القرآن ولا يفهم القرآن الذي يقرأ أو يستوعب القرآن الذي يقرأ، فعليه أن يتدبر وأن يحسن القراءة مع الفهم حتى يكون ذلك أدعى إلى جماع قلبه في الصلاة. فالله تعالى أسأل ألا يخرج من صلاته إلا وقد حاز الجزء الأكبر من أجرها.